الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 من ربيع الثاني لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الخامس لعام 26، وقد وقفنا على باب ما جاء في المصورين. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. أخرجاه. ولما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاربون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافع. ولمسلم عن أبي الأياد قال: قال لي علي: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا قمستها، ولا قبرا مشركا إلا سويته. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ودليله، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات، وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بين المؤلف رحمه الله بأن العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة لا يجوز إهمالها، ويجب تعليل الحكم بها، لأن القاعدة لأن العلة منصوصة، فكيف تهمل وقد نصها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يغير بالحكم مع وجود العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذاك البعض قال يجوز تصوير التصاوير لأن النهي جاء في فترة الناس عهدهم قريب بالشرك، فيخشى أنهم إذا صوروا صورة حنوا إلى ما كانوا عليه قبل قليل، قبل من وقت قريب، وهو عبادة الأصنام، فسددوا لها وعبدوها. أما وقد طال العهد بالكفر والناس تركت عبادة الأصنام، فلا بأس الآن بتصوير التصاوير. هذا التعليل عليل. لماذا؟ لأنه مخالف للعلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء التحريم لأنهم يضاهون بخلق الله، أي أنهم يحاولون أن يفعلوا مثل فعل الله، ويقاربون فعل الله عز وجل بزعمهم، فجاء هذا نوع من المشاركة لله عز وجل بما انفرد به وبما نهى عباده أن يفعلوه أو يقترفوه أو يقاربوه. فلا يجوز إهمال هذه العلة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، والإتيان بعلة عليلة مستنبطة غير مستنبطة، وإنما هي يعني اجتهدوا في تحصيلها أو في تحديدها. واضح هذا؟ واضح؟ طيب، تفضل. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبنين، صارت ظاهرا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافع، فكان أشد الناس عذابا. لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا فيما صبر صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره، من كل عمل يحرمه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه، وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، هو اعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا ارسل رسله وانزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه واخلاص العباده بجميع انواعها لله تعالى. فنجى تعالى رسله ومن اطاعه واهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنميل، فما اعظمه من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خطا من السماء فتقطعه الطير أو تهوي به الريح بمكان سعيد. الشارح هنا يبين يعني ما مناسبة إيراد المؤلف لهذا الباب في كتاب التوحيد، كأنه يقول هذا من باب الاستدلال من باب أولى، أو الاستدلال بما هو أولى. إذا كان الذي يصور صورة يضاهي بها خلق الله جاء له هذا الوعيد، فكيف بمن يساوي بين الخالق والمخلوق؟ تسويته كيف؟ كيف تسوية الخالق والمخلوق؟ بأن صرف حق الخالق اللي هو العبادة للمخلوق. قال جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني جعلوا للأصنام للأوثان للأولياء من العبادة ما هو لله عز وجل، فساووا بين حق الله عز وجل وحده الذي يجب أن يكون له وحده جعلوه للمخلوق. فإذا الذي يصور الصورة يضاهي بها خلق الله له هذا العذاب. ولو تأملنا هاي الأحاديث لوجدنا أن الوعيد الوارد فيها في هذه الأحاديث في حق المصورين لم يرد في كثير من الكبائر، لم يأتي في الزنا ولا في السرقة ولا في كثير من الذنوب، من الوعيد ما جاء في مسألة التصوير، منها أنه إيش؟ ومن أظلم ممن ذهب. هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ومنها أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا، لاحظ الوعيد. ومنها أن كل مصور في النار، ومنها أنه لعن الله اللعن المصورين، ومنها أنه يعذب بالصورة الآتية، يجعل له بكل صورة صورها أو يعذب بكل صورة صورها، يقال له انفخ فيها على سبيل التعجيز وليس بنافخ، وإذا ما نفخ انفخ ولا يصنع ينفخ، يعدل مقابل كل صورة صورها. هذا مثل هذا الوعيد، هل ورد في سائر الذنوب؟ لم يرد في سائر الذنوب. فالمسألة خطيرة جدا. هنا مسألة مهمة، يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أحد أظلم. وفي نصوص أخرى يبين أن لا أحد أظلم من فعل كذا وكذا، كما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها. فأكثر من ذنب يقول إيش؟ من أظلم منه، يعني لا أحد أظلم منه. فكيف لا أحد أظلم منه؟ ثم يذكر ذنب آخر يقول: ولا أحد أظلم من هذا. ثم يذكر ذنب آخر ثالث: ولا أحد أظلم من هذا. فالجواب قيل أن هذه النصوص على تقدير حرف من، يعني هو ليس الأظلم وإنما هو من أظلم، في فرق بين أظلم ومن أظلم. يعني لو قيل مثلا: الصلاة من أهم أركان الإسلام، من أهم أركان الإسلام. لاحظ الجملة الثانية، الصلاة أهم أركان الإسلام، بينما فرق. أعيد العبارتين، الصلاة من أهم أركان الإسلام، الصلاة أهم أركان الإسلام، ها في بينه فرق، بينه فرق. فلو قال قال الصلاة أهم أركان الإسلام فقيل لا، هذه عبارة ليست بدقيقة. أهم أركان الإسلام ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله. فله أن يقول إنما قصدت الصلاة أهم أركان الإسلام على تقدير من، إذ المعنى لما قلت الصلاة أهم أركان الإسلام قصدي ماذا؟ أنها من أهم أركان الإسلام، فهذا يسمى على تقدير من، يعني يطلق العبارة وهو بتقديره ما أراد الأهم المطلق، وإنما أراد من الأركان المهمة. فهنا قيل ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم أراد على تقدير من. القول الثاني توجيه آخر، أن هذه الأشياء أو هذه الذنوب التي ذكرت هي متساوية في الأظلمية، متساوية في الأظلمية، يعني الذي يخلق خلق الله، الذي يشرك بالله، الذي يمنع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، وغيرها من النصوص من ورد، فهي متساوية بالأظلمية. إذن إما أنها متساوية بالأظلمية أو أنها على تقدير أظلم، يعني من أظلم، أهم أركان الإسلام يعني من أهم أركان الإسلام، وعلى تقدير من لعل يكون المعنى أفضل. لماذا؟ لأن الذنوب التي ذكرها ذكرت بينها تفاوت، فالشرك ليس كغيره، فيكون يعني أظلم يعني من أظلم. واضح؟ البعض قال بما أن التصاوير هذه محرمة لأن فيها مضاهاة لخلق الله، إذن كل ما كان فيه كل رسم كل تصوير محرم، لو صور إنسان شجرة أو صور مثلا قمرا أو شمسا أو إلى آخره، هذا أيضا كل مخلوقات الله، فلا يجوز التصوير مطلقا لأن العلة مضاهاة خلق الله. وقال آخرون لا، بل المحظور فقط تصوير ذوات الأرواح، فقط ذوات الأرواح. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يوم القيامة المصور يقال له عن كل صورة صورة أنفخ فيها، إذن فقط التصوير الذي سيحاسب عليه ما كان فيه روح لذاك يوم القيامة يقال أنفخ فيه، هذا واحد. اثنين، لما قال فليخلقوا ذرة ليخلقوا حبة ليخلقوا شعيرة، معنى هذا أنه لو صور شعيرة أو ذرة أو حبة فلا بأس، وإنما عجز أن يصور حبة أو ذرة أو شعيرة وذهب يضاهي بخلق الله ويصور ذوات الأرواح. ثالثا، أن مصورا كان يعمل بالتصاوير، فلما أورد له ابن عباس الحديث الذي فيه الوعيد الشديد، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، اضطرب الرجل لما سمع، هذه مهنته التصاوير، فقال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر ونحوها وما لا روح له. واضح؟ رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما صورة الرأس، ولما أتى إلى التمثال الذي نصبته عائشة في على الكرام سترت فيه سهوة لها قطع رأسه. فلو كان يجب طمس لو كان يحرم تصوير كل شيء لما اقتفى ايش بطمس الرأس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابي حياه قال قال لي علي الا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبر مشركا الا سويته. قال الشارح رحمه الله تعالى: تجاري المثل ليش تدعو لقبر؟ يلا ولمسلم. قوله ولمسلم عن ابي حياد الازدي حياد بن حصين قال قال لي علي هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قوله الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا تدع صوره الا طمستها ولا قبر مشركا الا سويته. في تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه لذلك المصور فلمضافاتها لخلق الله. واما تسميه الذكور فلما في تعليتها من الفتنه باربابها وتعظيمها وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم الى هذا وذلك من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الامور وقع المحذور وعرضت الفتنه باربابها الامور وصارت تعقل لرحال العابدين المعظمين لها فصرفوا لها كل العباده من الدعاء والاستعانه والاستغاثه والتضرع لها والدفع لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما امر به وما نهى عنه وما كان عليه اصحابه وبينما عليه اكثر الناس اليوم راى احدهما مقاطعا للاخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان ابدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى القبور وهؤلاء يصلون عندها واليها ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها مساجد ويسمونها مشاهد مضافات لبيوت الله ونهى عن ايقاظ السرور عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على ايقاظ القناديل عليها ولها. تعرفون معنى يوقفون الوقوف؟ يعني يجعل واحد شيء من ملكه وقف لإنارة المشاهد وتشييدها وبنائها وترميمها وقف لله تعالى ريع هذا الوقف فقط لتعظيم هذه المشاهد. نعم. ولها تنتقد عيدا وهؤلاء يتخذونها اعيادا ومناسك ويجتمعون لها كسماعهم للعيد او اكثر. وامر بتسميتها كما روى مسلم في صحيحه عن ابي الايام الازدي فذكر حديث الباب وحديث ثمامه ابن شبيب وهو عند مسلم ايضا قال كنا مع فضاله ابن عبيد بارض موني بمدس فتوفي صاحب لنا فامر فضاله بقبره المسلمين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بتسبيتها. وهؤلاء يغالبون في مطالبه هذين الحديثين ويرفعونها من الارض كالبيت ويعبدون عليها العباد ونهى عن تخصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبر وان يبعد عليه وان يبنى عليه ونهى عن الكتابه عليها كما روى ابو داود في سننه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص القبور وان يكتب عليها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الادواء ويكتبون عليها القران وغيره ونهى ان يزاد عليها غير قرائها كما روى ابو داود عن جابر ايضا نهى ان يجصص القبر او يكتب عليها او يزاد عليها. وهؤلاء يزيدون عليه من الجرى والاحجار والجص كما قال ابراهيم النخعي كانوا يقرؤون الاجر على قبورهم والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المكتفين أعيادا المقيمين على الحصول الذين يبنون عليه الأساتذة والكباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محاكون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد الصلوة عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه قال أبو محمد القدسي ولو أبيح اتخاذ الصلوة عليها لم يمنع من فعل ولأن فيها إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال عندي ولأن فيه تضييع المال في غير فائدة. نعم. قال ولا يجوز. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور في هذا الفرق ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه. طيب لما لعن قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبياء المساجد هل يدل هذا على أن من اتخذ قبور المساجد أيضا سيكون ملعونا ولا بس فقط اليهود والنصارى أيضا لأن لما الخبر هذا هل هو عبث كلا وإنما لما ذكر أن هذا الوعيد أصابهم لهذا الفعل إذا من فعل فعلهم سيصيبه ما أصابه واضح؟ نعم ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام في السجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن أداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسك بها والصلاة عندها انتهى يعني كلام مقيم كلام جميل اسمه أدري من أين نقله لعل البعض يستطيع هذا وحده لا ينزل مقال في الظروف نحن نمر فيها من أجمل ما يكون سبحان الله أين ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من أحكام القبور وكما يقول القيم وقارنها بما يفعل اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء وهم يفعلون عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذها المساجد من تجسيسها من كتابة عليها من رفعها من إبرازها من الصلاة عندها وإليها كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه ثم يأتي البعض ويطرح ويقول الطواف بالقبر ليس بشرك وإنما هو مكروه ثم يقول والمكروه داخل في دائرة المباح يعني بعد اللفة رجع وقال يعني الطواف به مباح مكروه حرام ما يكفي حتى حرام ما يكفي لما؟ لأن كلمة حرام يعني النظرة إلى عورات الناس العابرة الثانية مش الأولى أيضا حرام كلمة حرام بهذه الطريقة لا يقول ذريع للشرك لا يقول بدع محدثات لا يقول من أكبر كبار لا يقول شرك أصغر ثم هل في الحقيقة في ناس يطوفون طواف مجرد هكذا هل يوجد هذا هذا عبث هذا فرض بعيد جدا ما في أحد اليوم يذهب ويطوف طواف مجرد لما أصلا يطوف مع النص العلماء بأن الطواف عبادة عبادة وهذا الذي يطوف هو أحد رجلين إما عبد الذي طاف به فهو مشرك وإما عبد الله بالطواف بالقبر فهو مبتدع والبدعة أخت الشرك البدعة في رتبتها بعد الشرك مباشرة الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم البدعة فهي أكبر من سائر الكبائر ليس فوق البدعة إلا ماذا إلا الشرك الأصغر والأكبر فقط فلماذا هذا التهويل ثم هل يوجد مبتدع يتعنى القبر ويسافر إليه ويشد الرحال إليه لمجرد أن يطوف طواف وليس في قلبه شيء ولا يصاحبه شيء من العبادات الأخرى هذا لا يوجد وإن شئتم أقسمت بالله على ذلك بل تراهم يدعون ويسجدون ويذبحون وينذرون ويتعبدون لأسماء الأولياء ويبكون ويخشعون ويحجون اسمها حملة للحج إلى العتبات المقدسة حج وفي مواسم كيف الحج وأشهر المعلومات أيضا مواسم مقتل فلان ومولد فلان يا له تاريخ يشدون الرحال، إن كان بوهرة ولا إن كان فلان ولا لا، السنة الفلانية بالذات ازدحام، الوقت الفلاني من إيش من السنة ازدحام وكذا، وما تحصل لك لا فندق لا شيء. ليش؟ لأن مولد فلان. إذا كل هذه المضاهات للعبادات الشرعية، شد رحال كما يشد البيت الله، طواف كما يطاف بيت الله، دعاء كما يدعى الله عز وجل، نذر كما ينذر لله، ذبح كما يذبح لله، خوف ورجاء كما يخاف من الله وكما يرجى الله، تجتمع يمكن 10-15 عبادة عند هؤلاء، ثم يقال الطواف المجرد يعني مكروه، وفي واحد طواف مجرد لا يوجد أبدا أبدا لا يوجد، هذا كذب وافتراء بهتان وتضليل وتهويل من شأن الشرك ومجاملة بس، لا أكثر ولا أقل. وإلا ما يوجد طواف اليوم يشدون له الرحال من غير عبادات، يسجد له. واليوم وسائل الإعلام تطلع كل شيء، كل شيء تشوفه، سجود، تمسح، دعاء، بكاء، خشوع. واحد يقول رأيت بعضهم يبكي عند القبر، تمنيت أن واحد من عشرة من هذا البكاء يحصل معي لله، بكاء، خشوع، دعاء. فكل هذا ثم يقول يعني طواف مكروه. سبحان الله، لا إله إلا الله. تفضل. وقد آل الأمر من هؤلاء كلال المشركين إلى أن شرعوا لقبول حجها، نعم شيخ، ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلامهم في ذلك كتاب وسماه مناسك حج المشاهد، مضاءة منه بالقبول للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مطابقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إلى النهي عما تقدم إذنه في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. نعم، هو يقول الشيخ مضاهات لبيت الله. قد نص الشيخ الإسلام تيمية بأن الذي يطوف بالصخرة أو بغيرها كما يطوف بالكعبة فقد كفر. مع ذلك بطر هذا الكلام وأتي بآخر الكلام. وبعضهم يقول خطأ. طيب كلمة خطأ هذه بالاصطلاح معناه يعني كأي مسألة فقهية اختار، يعني إذا جئت تسجد تضع كف يديك قبل ركبتيك ولا ركبتيك قبل يديك، أو إذا استويت من الركوع تضع يديك على صدرك أو لا تسدلهما، هكذا يجعلون المسائل. واضح ولا كيف؟ خطأ إذا كان خطأ فهو أكبر الأخطاء، فهو أكبر الكبائر، فهو ذريع على الشرك. ولو تأملنا هذا الكتاب وما بوب فيه نجد أشياء كثيرة منع منها الشارع حماية لجناب التوحيد، حتى لا يمس التوحيد. كيف نرخص لهؤلاء أو نهون من شأن ما يفعلون وهم يشدون الرحال ويفعلون كل العبادات التي تفعل لله عز وجل، يفعلون مثلها وأضعافها، أيضا أضعاف مضاعفة. نعم، نسأل الله العافية. فمنها تعظيمها الموقع في الاحتفال بها، ومنها اتخاذها عبادة، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العقوق عليها والمجاورات عندها. عندي ومنها مشابهة عباد الأصنام، وهذا أحسن، عباد الأصنام أحسن. ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العقوق عليها والمجاورات عندها وتعليم السطور عليها وسجادتها. وعبادها يوقفون المجاورات عندها على المجاورات عند المسجد الحرام بكثير عندهم هذا. نعم، ويرون سجادتها افضل من قله المساجد، والويل لتجهيزها ليله يصبر قنديل معلق عليها. نعم، حتى قال بعضهم ان الحج الى كربلاء افضل من 70 حج الى بيت الله الحرام. 70 حجه على قلبه 60-70 الله العافية. وبعضهم أراد أن يرقع هذا فقال يعني المقصود 70 حجة نافلة. شنو 70 حجة؟ هو في 70 حجة فريضة، الفريضة واحدة معروفة، أفضل من 70 حجة نافلة لبيت الله الحرام، نسأل الله. مع أن الحج إلى كربلاء أفضل يعني 70,000 مرة الذهاب إلى مسجد من بيت من بيوت الله لتقضي فريضة فرائض الله، لأن هذه طاعة وقربة إلى الله، بينما ذاك باطل ومحرم ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فشد الرحال محرم ذاته أصلا، ناهيك عما يفعل عند تلك الغربة. فالذهاب وشد الرحال إلى كربلاء لا يعادل الذهاب مرة واحدة إلى فريضة فرائض الله إلى بيت من بيوت الله عز وجل، فضلا أن يكون إيش يساوي الحج، ليس الصلاة في مكة، الحج. فهذا فضلا أن يكون أفضل من 70 حجة، لا بس نافلة، قال يقول نافلة لا إله إلا الله، هذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله عز وجل. والعلماء اليوم أنكروا على جماعة التبليغ أنهم جعلوا اجتماع سنوي في بنغلاديش، كل سنة تقون الكرت لازم، هذا مضاهاة للحج اللي كل سنة ودعوة عامة يأتيها الناس من كل فج عميق هو بيت الله الحرام. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان ليس له هذه الخاصية، أن كل سنة في موسم يأتي الناس كلهم إلى ما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اجتماع بنغلاديش كل سنة؟ وكأن ينظر الواحد يعني إذا طلع 4 شهور هذا يعني بلغ مبلغا ما شاء الله، اللي خرج 4 شهور اجتماع العام، اسمه اجتماع العام، اجتماع العام، ايش اجتماع العام؟ هذا الحد ذاته بدعة، تخصيص مكان غير بيت الله الحرام والدعوة له سنويا اجتماع عام كما يؤذن الناس بالحج، هذا حد ذات الفعل بدعة، ناهيك عما يرتكب هناك من البدع، نسأل الله العافية. نعم طبعا أنا ما رحت لأن البعض يعني يقول يلقن، الأمس في أخ أتى وأنا ماني شايف اليوم يمكن زعل بعد، يعني يلقنون من الكلام، جاني بالغرفة قبل الدرس يبي يسمع، قلت له أنا الحين فاضي بحضر الدرس، لا لا لا بكلمتين، قلت له لا تروح فكك الله منه ولا تروح له، صوي شاب زود خليني أقول أنت رحت معاه شكله نص الكلام نقليه، قلت أنا متكلم عن المجوس لازم أنا يوم من الأيام كنت مجوسي يلا أتكلم، ولا أتكلم عن اليهود لازم أنا رايح اليهود وشايفهم، ولا كنت يوم من الأيام يهودي وأسلمت بعدين لا أتكلم، قلت له ولا ما يجوز الرجل يتكلم بأحكام الحوض النفاس لأنه لا يحب ولا يعرف، شو الكلام؟ قلت هذا الكلام نقول فيه إياه، أنا كلمك أكلمك أنت إيه نجهز الكلمة معطينية، إذا واحد قال يقول له أنت طلعت وياه وش شو تكلم؟ أول شيء طلب أنت، وهذا الكلام سبحان الله ما أشبه هؤلاء في أهوائهم، حتى أولئك الذين يقولون لا يجوز أن يفتي عالم بمسائل الجهاد لم تطع قدمه أرض الجهاد، عرفته؟ هذا قاله أسامة بن لادن في السعودية قبل الأحداث كلها، والشريط عندي أيها الأخوة لا تأخذوا من فتوى من عالم لم تطأ قدمه أرض الجهاد، يعني بن باز عثيمين نقولها، بن باز شو ودي فانستان، باز ما خرج من السعودية ولا عنده جواز، والشيخ ذي رحمة الله على الجميع خرج آخر حياته للعلاج في أمريكا وده سفر الوحيدة ما خرجوا، إذا لا يفتون لأن لم تطأ أقدامه إيش أرض الجهاد، ثم يأتون بكلام للشيخ الإسلام تيمية حتى يعني يجمعوا ما استطاعوا لصرف الناس عن العلماء، وأن العلماء ما يعرفون ولا يدركون ولا ذهبوا إلى هناك حتى يحكم، والحكم على شيء فرعا تصوره، فهو ما تصور الجهاد حتى، يا سبحان الله، لا التصور معنى أنك لازم تذهب، قد يسأل الإنسان عن شيء هو لا يعني ليس بعصره ويجيب وليس من جنسه فيجيب، قد يكون عالم ما يعرف السوق ولا يدخل فيه لكن يذكر له أحكام ما يدري في السوق كيف فيقول حكم كذا، وما يدري في مجالس النساء يقولون كذا كذا يقول كذا، الآن العلماء ما يسألون عن الأشياء التي تدار في الصواليف ولا العالم بعد داخل الصالون، ما يدخل صالون النساء العالم ولا يروح ولا ويتنزه عن هذا، لكن يقولوا له في الصالون كذا كذا فيجيب، يقول في الجمارك في كذا كذا فيجيب، وفي الميناء في كذا كذا فيجيب، وفي امريكا كذا فيجيب، وفي استراليا كذا فيجيب، هذا هذا هذا العلم، تذكر له المساله فيجيب. الان لما يتكلم مسائل تخص النساء، ها، فيقول كيف لون الدم؟ هل هو احمر؟ هل هو اسود؟ هل له رائحه او ليس له رائحه؟ وقد يكون هذا العالم اعمى ولا عمره راى الدم، ولو اتي له والله ما اعرف يا شيخ انا بين هذا، لكن شوف هذا، يقول انا ما اشوف، لكن عطني اجاوبك. لكن هكذا يقولون الناس ان لا تاخذ منهم لان ما خرجوا معهم. واي واحد يكلم يقول جهز حطها، اول ما تكلم يقول له اي خرجت معهم؟ لا ما خرج، لا تكلم. شنو هذا؟ ومن قالك انه ما يصير تتكلم الا ما اخذ منهم؟ ومن قالك ما يجوز تتكلم عن المجوس الا ما تكون مجوس في يوم من الايام؟ ومن قالك ما يجوز تتكلم عن ما باطل؟ هذا التصور باطل. بل يجوز تتكلم عن حادث وقعت في التاريخ اللي مستحيل ان يرجع لها، فيقال وقع كذا وكذا، فيقول لا يجوز. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امور لم تقع بعد فاجاب، عن ايام الدجال اذا خرج الدجال فاجاب، والدجال حتى ما خرج لكن يمكث يوم كسنه، فسالوا وما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العصر ولا الصحابه، فاجاب على امر في المستقبل. ولما تكلم عن أمارة السفهاء وعن الذين يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، ماذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تأمرنا؟ قال اسمع واطع، ما طعام الصلاة، ما صلوا، أحداث لم تحدث بعد، فجاوب عليها المستقبل. ها جاوب المجاوب، لا تقول لا والله لازم تطع رجله، لازم هو شيء يعيش مع هذول بعدين تجاوب، شو الكلام هذا؟ ومع ذلك هؤلاء إذا ألقوا مثل هذه الكلمات لا يريدون الحق، وإنما يريدون إسكات المتكلم. واحد يوم من الأيام قال في بعض الناس فعلوا كذا وكذا، يعني خلنا نقول كان بالضبط قاعد انتخابات الجمعية، أذن المغرب وضعيش وأذن العشاء، هم ما راحوا يصلوا. كان يقول لحظة، أنت نصحتهم؟ أنت نصحتهم؟ قبل أتكلم عليهم أنت نصحتهم؟ قدر الله طالع شنو؟ كان ناصحهم. قال نعم نصحتهم. قلت يا شباب يا اخوان الصلاة جزاكم الله خير. عشان يسكت. قلت له كمل، انت تبي تسكته. اذا مو ناصحهم تقول ها بس تتكلم عن ليش ما نصحت ما وجدت. طلع ناصحهم بعدين عشان يسكت. اذا ما يريد ان يصل النتيجة، يريد بس انه يسكتك باي طريقة. العالم فلاني ما راح الجهاد. انت ما قرأت مع التبليغ عشان تتكلم عليه. انت ما كذا حتى تتكلم كذا. مو صحيح هذا، مو صحيح. وانما يريد نصد الناس عن العلم. حتى بعضهم يقول لا تأخذ الفتوى من عالم خارج بلدنا، وهذا يوم من الأيام اجتهدوا حتى السنادات هذه شالوها من المساجد. لما تولى واحد مسؤول قال هذا من عليه جاي من السعودية من السنادات، شيل، وقال ما تطلع فتوى إلا من أهل البلد، فتوى من ناس جاي مستورد ما نبي، سموه الفتاوى المستوردة المستوردة. فسألنا شيخنا الفيني رحمة الله عليه على الهاتف في بيت والدي رحمة الله عليه، قلنا يا شيخ ما رأيك من أبوك؟ قال هذا كلام باطل. وهؤلاء الذين يقولون هذا يستدلون بقول علماء وأئمة ليسوا في عصرهم ولا في مصرهم، صح ولا صح؟ يقولوا قال الشافعي، الشافعي من غزة للعراق لليمن لمصر مات بمصر، وانت جاي ليش تستدل كلام الشافعي؟ لا هو من بلدك ولا هو من عصرك. بس أنا استدلت بكلام الشيخ بن باز قلت بفتوى مستوردة بس، وانت أنت بعد فتوى مستوردة. فالشيخ يعني شوف كلام علماء كلمتين، قال هؤلاء هم أنفسهم يستدلون بفتاوى لعلماء لا هم في عصرهم ولا في مصرهم، انتهى الأمر. إذن هؤلاء يريدون أن يتحكموا بنشر منهج معين وعقيدة معينة. العقيدة الأشعرية من أين أتتنا؟ من هنا أيضا مستوردة، التصوف مستورد، التكفير مستورد، كله مستورد، حتى الإزهار هذا جاءنا مستورد. إيش معنى كل شيء يستورد إلا لجت فتاوى الحق التوحيد العقيدة السلفية قتنال المستورد؟ الله لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ومنها الجدر لها وإزالتها، ومنها اعتقاد المالكية بها أنها الذين يمشق البلاء ويصر أفعال الأعداء ويستنزل قيد السماء، وتفرج الحروب وتوقى الحوائج وينصر المظلوم ويجار القائم الى غير ذلك. ماذا بقي لله اذا هذه كل القبور تفعل هذا كله؟ نسال الله العافيه. نعم. ومنها تقول في لعنه الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وايقاد الصرف عليها، ومنها الشرك الاكبر الذي يفعل عندها، ومنها ايذاء اصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فانهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غايه الكراهيه، كما ان المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند ربهم، وكذلك غيرهم من الانبياء والاولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله اشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامه يتبرؤون منهم كما قال تعالى، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم من المؤمنون. ومنها إمادة السنن وإحياء البدع. طبعا هنا لما قال الشارح كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، أنا لا أعرف كيف تخريج هذا، يعني هل في قبر مثلا يزعمون أنه قبر عيسى؟ مزعوم، ها جيد، معقول هذا، لأن أصلا عيسى المريم لا ما مات، ما زال حي، ها ذكر بالحاشية، إيه أنا لفت نظري، طيب الآن وضح الأمر، يعني قبر مزعوم، هو ليس بمقبور، لكن في قبر يبدو لنا في فلسطين، يقولون أن هذا قبر. ذكر الشيخ سالم تيمية أن ليس من قبور الأنبياء قبر محفوظ إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تذهب في بلاد المسلمين هذا قبر يحيى وهذا قبر أيوب وهذا قبر كل واحد زكريا وهذا ها كل واحد طلع له قبر ويتكسر من وراه. ها طيب. ومنها تنقيرها على خير البضاعة وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعقوب بالذمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه عندي ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه، يعني الخشوع لله ما يحصل لهم كما يخشعون عند القبور. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. حتى ذكر بعض العلماء أن الشيطان يجعل عند البدع رقة وتدمع العين، الشيطان يعطي حزن يعطي شعور خلي إيش تدمع عين عند البدع. حتى بعضهم يقول يعني إذا طبق السنة ما يحصل له من الخشوع كما يحصل له إذا أتى بالبدع، نسأل الله العافية. هذا مصيبة، هذا يعني في خلل في الناس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأحاديث الكذا ما يتأثروا فيها. اليوم انظر إلى أيهما أكثر رواجا، الذي يحدث الناس بالكتاب والسنة أم الذي يحدثهم بالقصص والخيالات والأنغام؟ أيهما أكثر انتشارا، الأول والثاني؟ الثاني. والله إخواني يوم اليوم صليت في المسجد ولا واحد من هؤلاء من المشاهير قام ودرس ويتكلم، قصة أخرى قصة أخرى صليات قصة رقصة قصة رقصة قصة سبحان الله، تبي يجيب آية تجيب حديث ويجيب قصص غير معقولة، لكن ماذا تفعل بالناس؟ الله أكبر سبحان الله، حتى نذكر من القصة ذكرها يعني غريبة، قال في واحدة راحت البنك معها والدتهم لبستها وكذا مش عارف ايش، ودخلت البنك قالت حق الموظفة واللي عارفيش الوالدة تبي تسحب رصيدها كله بس تعبانة في ما تقدر معها قلب معها كذا طلعي معها. قالت راحت الموظفة معها حجية السلام عليكم حجية، كان يقول بنتها لا ترى أمي سمعت ثقيل، فجابت المعاملة وخلت إيد العجوز الصمت حست برود بيدها، راحت بلغت عنها أثري هذا إيش العجوز ميتة وبنتها جاية تبي تسحب الرصيد كله وتبصمه المسجد لا حول ولا قوة، شلون بلغ عن العقوق في الناس لهالدرجة؟ بالله عليك هل تصدق شلون تجيب أمها وميتة وشلون ترزها بالسيارة وشلون تبصه وشلون يعني هذه غبية لهالدرجة؟ اللي عندها فكرة تبوق الفلوس غبية لهالدرجة وتسوق سيارة وتلبس المرأة أكيد يعني فيها حتى الحرامية في ناس حرامية أغبياء في ناس حرامية كثير صح، يعني هذه عندها ذكاء ونصب واحتيال اللي تبي تلف التركة كلها لنفسها دون إخوانها، يفوتها أن هذه المرأة يكتشفونها أنها ميتة وما سمعنا فيها بالكويت هذه صارت، وين الجرائد وين الدنيا وين؟ لكن كسب المصلين، المصلين لا حول ولا قوة إلا بالله، تأثروا ورقت قلوبهم وبعضهم ها وهي كلها كذب. كثير من القصص كذب، وقد اكتشفنا بعضهم والله بعضهم صرح قال فعل قبل أن يتوب إلى الله كنت أكذب ناخذ راحتي، قال يقولوا لنا كذبوا، خاصة جماعة التبليغ هذولي عينك عينك يكذب، يقول بعضهم كان معهم ويقول عشت وياهم وكنت انا واحد من الناس اللي كذب، يقول شلون قال يقولون اللي تصلح بين اثنين يجوز ان تكذب، فكيف اللي تصلح بين العبد وربه؟ شلخ على كيفك كذب. جيب لهم قصه واحد كيف اهتدى وكذا وبعدين كان اخر شيء، والان اكبر الدعاء شنو اكبر دعاء ما خرجوا وياه، ما اكبر الدعاء تصير وكان ما في حد يدعو لهم ولا حتى أثر به إلا وهم حتى ما نصرح لو حصل فتنة من يثبت سوى أهل الدعوة؟ ما يثبت أحد، كل الناس عنده طاف بس هم وهم كله على كذب والعياذ بالله، إلا ما قل له ندر وبعضهم عاش فيهم قال والله سنوات إنه يقولك ألف القصة ولو حدثتكم يمكن تستبعدون هذا الأمر. أنا بنفسي سمعت ثلاث قصص النتيجة الأخيرة واحدة، واحدة سمعتها بالمدينة، واحدة سمعتها بالقصيم، واحدة سمعتها بالرياض، واحدة سمعتها بالكويت، أربع مو واحدة. يعني البطل يتغير من قصة لقصة لكن نتيجة واحدة. واحد بالمدينة قال بالكويت يوم الأيام خرج الشيخ الفلاني من جماعة راح أم الهيمان، طبعا السابق أم الهيمان، وطق الباب على واحد وطلع له واحد شمالي، تعرف مش مع الشمالي طبعا يعني شمري ولا عنز يقولوا شواربتي شمع المهم، وقال له فلان بيتروح المسجد، قال مسك الشيخ وشق دجداته من فوق لتحت، الشيخ جزاك الله خير جزاك، انما اردت ان ندخل سويا الى الجنه ما اردت منك شيء، وراح المسجد. الشمالي هذا الله يخلقك كسر خاطر راح المسجد قال يا شيخ سامحني تكفى زهقان، قال ما سامح حتى تخرج معك، قال ولا أخر أنا ما أعرف حتى أصل، قال لا المهم خرج معهم. عقب ما خرج أول ليلة الشيخ ذاك أبو زداد مش قوي الظاهر بدل الجداسة طبعا، قام يصلي وقام يزيد يبكي الله ما دي فلان الله ما دي الله ما دي، قال هذا مش أنا بعد، قال الله شقيت الجداسة والحين يبكي ويدعو لي، فمن يومها الآن هذا مش أنا بعد طبعا حق الشارع بكي، والآن من أكبر الدعاة هذا. قال لي بالمدينة عن قصة أنه حصلت في أمهين، رحت القصيم بعنيزة ولا واحد يقول في واحد من التبليغ طق الباب عشان يطلع له واحد نقيب، عقب الظهر توجد أن دوام الظهر واحد مطوع حادة بالسيارة زهقان ما سالفه ده، كان يقول له احنا جينا خارجين ذلك، كان يقول لحقنا لا بيوت لا تفعل عشان يمسح التفلة، شوف ذاك شقة دجداس هذا تفلة والله يا أخوان أنا سمعت بنفسي، قال مسح التفلة جزاك الله، إنما جئنا لنا ندخل الجنة سويا. راح ندم الضابط على ما قد بدلته وهذا، راح المسجد لقى الشخص قال أخي سامحني أنا كنت شوي غضبان عصب، قال لا ما صح تخرج معي، قال يا أخي أنا دوام وداخلية، وقال ما أخرج الضابط دبر له جاز خرج معهم، قام هذا يصلي الله ما أهدي النقيب يعني قال النقيب الله تفلت بوجهه وحين يدعو الله فهدى الله. والآن هذا النقيب من أكبر الدعاء. هذا سمعت يعني جيت الرياض والله الذي لا إله إلا هو. قال واحد قصة. قال يوم الأيام فينا واحد خليجي سكران حدة في باريس. باريس جو الجماعة الأحباب. دخل واحد منهم إلى الكبريه اللي فيه. كان يقول لا فلان. قالت لحقنا لهنا. الخليجي هذا السكير من حاش من هناك وجاينا إلى باريس. ويأخذ الخمر وبوجه هذا. أنا استفلة شقت داش خمر. مشى. والله الذي لا إله إلا هو. إنه واحد رياض حدثني. مشى. قال استغفر. إنما جئنا لندخل سوية الجنة. يقول راحل رجع المسجد مسجد في باريس هذا عقب ما راح السقاس سوت الرجال كبت خمر بجع يا أخي سامحني كذا. قال ما سامح حتى خدمة. قال أنا سكران أنا ما أعرف أصلي أنا كذا أنا هاجر. قال ما سامح راح ذاك يدبر نفسه قام خرج معه ويصلي ويسجد يدعو الله ما أدري الله ما أدري هذا الخمر. والآن من أكبر الدعاء شوف كيف القصة من مناك نفس السياق. ليش هذا موزر اليوم من قبل قال العلماء عن هؤلاء القصاصين أعيتهم النصوص أن يحفظوها أعيتهم النصوص أن يحفظوها ما يستطيع يحفظ النصوص ولا يعرف يستدل بها ولا مناسبتها لكن قصة هبك فيها على كيف لكن حديث لازم صحيح ولازم يجب السياقة كما هو وما تقدم فيه ولا تأخر ولازم تعرف لغة عربية ولازم متعلم ولازم إن شاء الله طويلة لا والآيات أصعب وأصعب. في ناس حافظ لكتاب الله طقه اشتغل لكن نجيب آية يستدل فيها في المناسبة ما يعرف قول لي اقرأ ويقرأ اقرأ لي ورش اقرأ لي حفص اقرأ لابن كثير اقرأ لابن عامر اقرأ لك أما تقول عطني آية يستدل فيها ما يعرف فهم قراء. لاحظ في المسألة شلون تجيب الآيات شلون تستدل فيها. موضوع التقوى جيب آيات التقوى موضوع التوحيد التوحيد موضوع الصلاة جيب آيات الصلاة موضوع الصيام هذا صعب بالممارسة تعب لكن القصص سولف على راحتك حرك نفسك وهذا أي قصة أي سالفة وبعدين من أكبر الدعاء. ويا ليت يكتفون بهذا الجهل اللي عليه يعيبون على الآخرين ويقلون من شأنهم ويزهدون الناس فيه. حتى قال واحد من الشيخ رأيت لي واحد من الشيخ بالرياض نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة شو مسوي الشيخ من كبار مجلس نسأل الله السلامة شو فيه. قال شفته ركب السيارة حط رجله الشمال أول شيء بالسيارة طيحت من عين العالم عشان ركب بالسيارة بالشمال شو يسوي يعني لف كذي. قال لي لازم ركب اليمين هذه التكاليف ما أنزل الله بهم السلطان. كل ما جي السيارة مو اللي سوقه اللي جنب السائق لازم يلف ركب اليمين أول شيء بعد اللي شو السالفة ولا نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل شيخ وعام نسأل الله العافية ليش دخل السيارة بالشمال. قولي بلا تطلب العلم عنده خلاص يزهقون الناس بالعلم وزهدونهم ويقلون من شأنهم. ماذا فعل العلماء ماذا فعل طلبة العلم هم وبس هذا كله باطل أرادوا أن نصرت مذاهبهم الباطل هذا. حتى لو أتى إنسان يتكلم بالتوحيد قال لا التوحيد لا التوحيد لا تروح تقول لا تقول قال لا كذابين ما نقول يا سبحان الله يعني ما أصلا كذبك وطلعك برا. الله الذي لا إله إلا هو جيت بريده وصلينا مسجد بريده هناك أهل التوحيد وفي واحد إمام مسجد مؤذن مسجد اقلطوا عنده اقلط من قهويته كله يعزمنا هو مسجد يوم الأيام قال لي أخذت قهوة عنده عساكم إن شاء الله من أهل الدعوة أنتم هناك أهل الصبحان. قلنا لا والله نحن من أهل الصبحان وليه ما قلنا عندهم جهة. قال لا أنا ما حم سنين كذا لي ما يدعون التوحيد. قال أنا أخرجت معهم السودان وتكلمت بالتوحيد وإذا تكلمت التوحيد وشفت وجوههم لا ضاقت صدورهم حولت شوي على التوحيد. يا سلام تجينا تشوف تنتظرهم تضيق صدورهم اللي يضيق صدره التوحيد ها كيف لما خلق الله جهنم حق لهؤلاء الذي تضيق صدورهم التوحيد مو تضيق صدورهم التوحيد راح أغير الموضوع. هؤلاء الذين يوحدون الله عز وجل خرجوا مع هؤلاء قللوا من شيء التوحيد وجاروهم وأخذوا يمددون الخروج معهم شيء الله أكبر الله أكبر 4 مليون الاجتماع العام 4 مليون السعودية على كل إمكانياتها من هليكوبترات ومطاف وإسعافات الحجاج ما يصلون العدد هذا شو هناك 4 مليون أثر 4 مليون 3 مليون أصلاً بقلاش ساكنين المنطقة وجام جم واحد اللي إحنا أكثر ناس ليش بكثرة أي شيء تقدم أو تؤخر لا. فالمقصود أنا لست يعني بصدد هذا بس أمس أثارني واحد من الشباب فخلانا نتكلم عن الموضوع. المهم هؤلاء لا عناية بالتوحيد ولا بالعلم ولا بالسنة وإنما بالكذب تدميع الناس ولو واحد جسمهم 10 سنوات مثل ما دخل خرج 4-5 كلمات لا يعرف حتى واحد 6 سنوات معه ما عرف يفرق بين الواجب والمستحب والمكروه والحرام مع الأحكام هذه 5 ما عرفتها اقر يلا وطولنا ولا خلنا يلا بسرعة ما نتكلم ولا كلمة. ومنها من الذي شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة الموت إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى الرسول بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية فيكون الزائر منسنا إلى نفسه وإلى الميت. فطلب هؤلاء المملكون الأمر وعجز الدين وجعل المقصود بالزيارة شرك الميت ودعاء من ودعاء له وسؤاله وحوادثه واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء نحو ذلك فصاروا مسلمين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم بزيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجرا. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت. وعن ابن عباس قال حتى ولو قبور وحتى لو كانت قبور مشركين لان العله زياره القبور لكي تذكر انسان الموت وفي روايه تذكركم الاخره بغض النظر عن من هذا الميت هو صالح ولا ولي ولا مشرك المهم ان الموت موعظه يتعب الانسان. نعم. وعن ابي عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عليهم في وجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر رواه احمد والترمذي وفي السنه. اذا الاموات بحاجه الى الاحياء اكثر من حاجه الاحياء للاموات لان ما زال الحي على قيد حياته يستطيع ان يدعو الله ويسلم على الميت ويستغفر له فينتفع الميت بذلك. نعم. فهل الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي وعلمه اياها تجد فيها شيئا مما اعتمده اهل الشرك والبدع ام تجدها مضافه لما هم عليه من كل وجه؟ وما احسن ما قال مالك بن انس رحمه الله ليصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود انبيائهم ونقص ايمانهم عوضوا عن ذلك او يعذبنا بما اهلكوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحاموا جانبه. حسب نقف على وقد جرد. يلا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.